halaman 428, sebelah kiri, baris ketiga, surah ke-34, Saba, termasuk surah Makkiyah, 54 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. 2. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwal rahimul ghafur. 3. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 4. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم. 5. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. 6. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. 7. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد.